نعم. حدث اتفاق مع اخ ايضا حدث اتفاق مع اخ ان هو يدخل معي في محل يدفع 10,000 دينار ويدخل في نصف المحل معنا شيخنا؟ نعم. فقال عمي ما بده يعطيني الفلوس الا اذا سجلت اسمي في العقد في الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة وطلع العقد اروح اجيب لك الفلوس. احنا في شهر هلا 8، لو عملنا الاوراق هاي بنعملها واخر السنة نعملها مرة اخرى بتكلف زي 120 دينار، فانا ما كنت بدي اعملها، معنا رخصة المحل اللي القديمة بتاعت الرجل اللي اشتريت منه المحل. فهو قال لي لا بدي الاوراق هاي عمي شوفها عشان يعطيني الفلوس. فروحت عشان خاطره عملت الاوراق وطلع معي سجلت المحل باسمه في وزارة الصناعة والتجارة في غرفة التجارة وطلعنا كان باقي شيء بسيط نطلع الرخصة، صرفنا 120 دينار. وجاءت قال عمي ما قبل يعطيني الفلوس. فهل يتحمل هذا المال هو؟ انه فلوس ما رضي يعطيك؟ الفلوس اللي هم 10,000 اللي هم بالنص اللي بنص المحل. ما رضي يعطيك معناها ما بده يعني يشارك معك. ما بده يشارك نعم. نعم. طيب انت اتفقت معه على انه العملية اللي طلبها منك على حسابه ولا نعم نعم شيخنا اتفقت معه، قلت له هيك الشغلة مو سهلة بدنا نكلف اوراق وكذا، انت متأكد ان عمك يعطيك فلوس؟ قال لي نعم. قلت له هاي الاوراق هتتحملها انت؟ قال لي مش مشكلة. طيب وبعدين نكل؟ نكل بدوش يتحملها. ما بيجوز. ما بيجوز. يعني لازم يتحملها. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخنا.